فإن الناس يدخلون المساجد التي هي أحب البلاد إلى الله، كما في صحيح مسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فإذا جئت داخلا للمسجد فأنت في هذه الحالة ستدخل مكانا هو أحب موضع إلى الله عز وجل، هذا بالأصل العام في البلاد. فلا تدري ما الذي ينتظرك من الخير، فكم من عبد دخل المسجد شقيا فخرج منه سعيدا، وكم من عبد دخل المسجد وعليه من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله فخرج كيوم ولدته أمه. لا يدري الناس ولا يعلم العباد. ليت الناس يستشعرون هذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة عن العبادة. العبادة ليست بالشيء الهين، هي حياتك التي من أجلها خلقت ومن أجلها أجدت. فأنت إذا أمرت أخرجك الله من بيتك إلى بيته، وكل الخلائق ملك لله عز وجل، سواء بيتك أو المسجد، لكن هذا التعبير المساجد بيوت الله. أخرجك الله من بيتك وأهلك وولدك ومن تجارتك وسوقك وعمارتك ومسكنك ومتجرك، أخرجك الله من هذا كله إلى بيته. فلما تأتي تدخل أنت مستجيب لأمر الله، فما تدري ما الذي ينتظرك من فضله. تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا رحمك الله فلن يستطيع أحد أن يعذبك، وإذا رحمك الله كفيت. فالذي يقول هذه الأذكار يقوله يستشعر. وقد وصل الإمام أحمد رحمه الله ما كتب أداب أمر بالاستشعار، يعني مسألة الاستشعار مهمة جدا. الرجل رفع غصن شوك من طريق المسلمين فزحزحه الله به عن نار جهنم، لأنه قال في نفسه: لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فعظم بالاستشعار الذي في قلبه، استشعر أن المسلمين إخوانه، استشعر الرحمة بالمسلمين، فرفع الله درجة، لأن هذا أعمال القلوب. فإذا دخلت بيت قلت افتح لي أبواب رحمتك، فلله رحمات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فأمرنا بهذا الدعاء لأجل هذه المناسبة. كنت الآن في فالناس إذا السعيد الموفق إذا دخل المسجد لسان حاله يقول: اللهم لا تجعلني أشقى عبادك. وأسعد الناس الذي إذا دخل المسجد أحس أنه ينافس الخلق في رحمة الله وطاعته ومرضاته. لما تدخل المسجد تحس أنك تنافس الناس، فإذا دخلت بهذا الشعور وجدت أنك لو دخلت إلى الصف الأول مغبون: ليتني حضرت قبل الأذان. وإذا حضر على الأذان على الإقامة مغبون، يقول: يا ليتني حضرت قبل هذا. وإذا حضر أثناء الصلاة مغبون، لأنه يقول: يا ليتني أدركت تكبيرة الإحرام، يا ليتني أدركت الصلاة كاملة. فهذا كله رحمات. فلما تقول افتح لي أبواب رحمتك، ما تدري ما الذي ينتظرك من الخير، فتؤمل من الله. فيقول المسلم هذا الدعاء وهو يستشعر. أهم شيء أن نستشعر معنى هذه الأحاديث والسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك، من يدخل اللهم افتح لي أبواب رحمتك ولا يستشعر ويدعو بقلب غافل ساهي، شأن وشأن العوام الذين لا يفقهون. فعلى طالب العلم وعلى كل موفق علينا نستشعر أن هذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوم يعقلون، تقولها وأن تستشعر كرم الله وجوده، وستجد من رحمة الله ما لم يخطر لك على بال. فنسأل الله بعزته أن يفتح علينا وعليكم أبواب رحمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. افتح لي أبواب فضلك، أولا ليس هناك شيء إلا وهو من فضل الله، من النعم والخيرات كلها فضل من الله. فإذا أصبت بنعمة في الدين، أعطاك الله نعمة الدين أو أعطاك نعمة في الدنيا، فإن هذه النعمة تسمى فضل. لماذا؟ لأنك لا تستوجب على الله شيء، كله فضل من الله، فهو المتفضل عليك بهذا. ولذلك لما ابتلى الله الأعمى ورد له بصره وأعطاه الغنم، وجاءه السائل قال كنت أعمى فرد الله لي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، والله لا أرزقك اليوم من مالي شيئا، خذ من ما شئت هذا الوادي، خذ من ما شئت. لماذا؟ لأنه يحس أن هذا فضل من الله. ولذلك تجد الموفق الكريم هو الذي يستشعر أن الذي بيده ليس ملكا له، وإنما هو ملك. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، استخلفنا الله في هذه النعم ليبتلينا، فتسأل الله من فضله. وإذا خرجت من المسجد وسألت الله من فضله، ففضله فضل الدين، يكون في الدين ويكون في الدنيا، يكون في نفسك وأهلك ومالك وولدك، فيعطيك من فضله العظيم. فهذه كلها مناسبة، إن دخلت المسجد سألت أفتح لك أبواب رحمته، لأن المكان مكان رحمة. وخذها قاعدة أن الرحمة لا يحجب عنها إلا محروم، والعياذ بالله، أن الرحمة لا يحجب عنها إلا محروم. فأنت لما تسأل الله أن يفتح أن يجعلك غير محروم، ولذلك عقوق الوالدين يمنع الرحمة، يحول بين عبد الرحمة، وقطيعة الرحم تمنع. في الحديث الصحيح لما التشاحن بين المسلمين يمنع الرحمة، قال أنظر هذين تفتح أبواب السماء كل اثنين وخميس، فستفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، فيغفر للعباد إلا اثنين بينهما شحناء. هذه رحمة، يغفر للعباد، حجبت بسبب القطيعة والشحناء. فأنت لما تسأل الله فضله أو تسأله رحمته، فإنه معناه أنك تحجب، يحجب عنك كل شيء يحول بينك وبين الخير. ففي بعض الأحيان تأتي التعبيرات في النصوص لتدل على منزلة العبد عند الله عز وجل، فاسأل الله من فضله. وهذا فيه يعني اختلاف بين الدخول بالرحمة والخروج بالفضل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.